صغير فلسطيني يا لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد. أنا بنت صغير فلسطيني لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد. بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حواليي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنية. بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حواليي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنية. إذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي وأخدوا خي، صار يقول الأرض إلنا صدمة شو بكت عيني. إذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي وأخدوا خي، صار يقول الأرض إلنا صدمة شو بكت عيني. بصرخ ليش أنا شو سويت، ما في حدا جاوب علي، بس مكتوب على باب البيت من هون من الصهيوني. بصرخ ليش أنا شو سويت، ما في حدا جاوب علي، بس مكتوب على باب البيت من هون من الصهيوني. إجا بعديها واحد شفته بيشبههم ماشي حوالي، من قهري هالحجر مسكت فلسطيني لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي.